أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل بعون الله جل وعلا الكلام على هذه العبارة المباركة: إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم أن العبادة هي الذل والخضوع والطاعة والاستسلام، هذا تعريف العبادة من الجهة اللغوية. العبادة الذل والخضوع، العبادة هي الطاعة، وجاءت النصوص الشرعية بهذا المعنى كما في قول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أي أن لا تطيعوا الشيطان. وكما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تكن مطيعا لما يأمر به الشيطان من عبادة غير الله جل وعلا. ولكن العلماء يعرفون العبادة فيقولون: العبادة تجمع أصلين، تجمع غاية الحب وغاية الذل والخضوع. العبادة من الناحية الشرعية، من الناحية العملية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العبادة تجمع أصلين، غاية الحب وغاية الذل. قال رحمه الله: فمن أحببته دون أن تذل له وتخضع فلست بعابد له، ومن ذللت وخضعت له دون أن تحبه فلست بعابد له، حتى تكون محبا ذليلا خاضعا. العبادة الكاملة تقوم على هذين الأصلين. وأحيانا يدخل الخوف والرجاء تعريفا ثالثا، كما ورد عن بعض أهل العلم أنه قال: من عبد الله بالخوف وحده فهو حضوري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، حروري يعني من الخوارج الحرورية الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده كما أنه لا ينفع مع الكفر فعل. يعني إذا قال لا إله إلا الله فهو من أهل الرجاء يفعل ما شاء. من أمر الله بالرجاء وحده دون خوف فهو مشرك فقع من الفرق الضال. فهو حروري أيضا فقوة من الأفراق الضال. ومن عرض الله بالحب وحده فهو ليس من أي فرقة من الفرق الضالة، وإنما هو زنديق أي خارج عن الدين والعياذ بالله. بعض الناس يدعي حب الله مع فعل الفجور وترك الواجبات، ويقول أنت لا تدري لا تدري قدر الله عندي وحب الله في قلبي. أنا قلبي مملوء بحب الله، أنا يبين به الله مع نار ومحبة. ومن عرض الله بالحب وحده حب خالي من الخوف خالي من الرجاء خالي من الحلال والحرام، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عرض الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد جمع هذه الأصول. والحب أصل الأصول، أصل الأصول حب الله تبارك وتعالى. حب الله أصل، وحب غيره وحب غير الله جل وعلا فرع من هذا الأصل. يعني إيه؟ يعني المؤمن الموحد يحب الله وحده ويحب أي حب لا يتعارض مع حب الله. يعني يحب الوالدين لله، يحب المرأة الزوجة لله، يحب الأولاد لله، يحب الأصحاب والأقارب لله. إذا تعارض حب أحد من هؤلاء مع حب الله لا يحب. يعني يعني واحد ما يحبش الوالدين، واحد ما يحبش الأولاد. حب للوالدين، حب للأولاد، حب للزوجة، حب للأصحاب خاضع لميزان له الله إن كان لا يتعارض مع حب الله عز وجل. سبحان الله، هذا ميزان، ميزان الإيمان، هذا رباط يربط به، يربط به الإيمان. لأن الإيمان يتكلم، الإيمان له أربطة، والأربطة بعضها أوثق من بعض، يعني أقوى من بعض. وأوثق روابط الإيمان الحب في الله والبغض في الله. آية في كتاب الله ذكر الله جل وعلا فيها حال أهل التوحيد، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سبحان الله، نفي للإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يكون بينهم وبين من حاد الله ورسوله مودة. والمودة من ثمرات المحبة، يعني لا يكون هناك محبة، لأن المودة ثمرة من ثمرات المحبة. يعني مؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يكون عنده مودة. في تداخلات، ويجب علينا دائما ان يعني نجيك الامور من التداخلات. عدم الحب لا يلزم منه عدم الاحسان، يعني واحد نسال الله السلامه للوالدين ممن حاد الله ورسوله وما يحبهمش، لما ما يحبهمش يحسن اليوم ولا لا؟ دي مساله ومساله. والاولاد او ابنائهم نسال الله العافيه، اذا كان الابناء ممن حاد الله ورسوله يحبون لا، يصرمهم لا، دي مساله ومساله. اما تكون دار الاسلام فيها مسلم وغير مسلم، وهي الناس يتكلموا على المساواة والعداله الاجتماعيه والمواطنه وما الى ذلك، يجي واحد غير مسلم يقول يعني انت بتحبني زي ما بتحب المسلم؟ خلي بالكم الجواب سهل جدا جدا، هو انا بحب المسلم زي المسلم؟ المساله سهله، هو انا زي المسلم؟ المسلم فيه مسلم من اهل الطاعه وفيه مسلم من اهل المعصيه، بحب ده زي ده؟ لا. فيه مسلم من اهل البر والتقوى وفيه مسلم من اهل الفجور والعدوان، بحب ده زي ده؟ لا. فيه مسلم سالم وفيه مسلم لا يكتفي ان يكون بل يدعو غيره الى الزنا. في مسلم سكير وفي مسلم لا يكتفي ان يكون سكيرا بل يوصل غيره للسوء والفحش. بحب المسلم من اهل البر وحب المسلم من اهل الفجور؟ لا. خلوا جواب عشان المساله مش مساله مسلم وغير مسلم. أنا أحب من يحب الله وأحب من يحبه الله تبارك وتعالى، ولا يلزم من عدم الحب الظلم، لا يلزم من عدم الحب عدم المساواة، لا يلزم من البطاء الظلم. يعني دي مسائل، دي مسائل ساعات تجد في ناس كتاب ومتحدثون وفضائيات ومذيعون ومذيعات ولقاءات واستضافات كلها تداخلات، مسائل تتداخل في بعضها. نسأل الله السلامة والعافية. الحب أصل تقوم عليه العبادة، أصل يقوم عليه التوحيد، وأصل من أصول الشرك والعياذ بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سبحان الله، كلمة أنداد يعني أمثال شركاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء. ما هو نوع الشرك؟ يحبونه، ولكن أي حب؟ كحب الله. نسأل الله السلامة والعافية. لو حب الوالد أو الولد أو المال أو الزعيم أو الشيخ أو النبي أو الرسول أو الملك استوى بحب الله عز وجل في عبادة غير الله، ولكن حب الوالد أو الولد أو الإمام أو الزعيم أو النبي أو الرسول أو الملك فرع من حب الله، مرتبط بحب الله جل وعلا. ما استطاع ان يدفع عن نفسه قليل الأذى فضلا عن كثير، لأن دفع الضر من الذي يكشف الضر ويدفعه؟ إنه الله تبارك وتعالى. ادفعه الضر عن عباده المؤمنين المخلصين المخلصين المعافين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفعلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومن أعلم